إذا دعا فيه بعض الدعوات الطيبة لا بأس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم الحسن اللهم اهدني من هديت، وكما كان عمر رضي الله عنه وارضاه يقول اللهم انا استعينك وانا استهديك، وكما قالت النبي في النوازل اذا دعا بدعوات مع اللهم اهدنا فيمن هديت كله حسن ان شاء الله، كما جرى للسلف رضي الله عنه. يقول السائل سماحة الشيخ حفظكم الله، ما معنى الاعتداء في الدعاء وما امثلته؟ الاعتداء يدعو بدعاء غير جائز، ومنه رفع الصوت اللي هو مشروع، الصوت غير مشروع غير القنوت، يكون يدعو بينه وبين نفسه، هذا هو الافضل. الا القنوت يرفع صوته لان وراه المأمومين يسمعون، اما اذا كان وحده فالسنه خفض الصوت في الدعاء، والدعاء بالدعاءات الطيبه. اما يدعو دعاء ما يجوز هذا من الاعتداء، مثل يقول اللهم افعل بفلان، اللهم اقتل فلان، اللهم افقره، اللهم سلط عليه بغير حق، هذا من الاعتداء. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. وصلتنا رسالة من الجزائر، سائلها يقول سماحة الشيخ كيف تكون زكاة العروض وكيف تقوم بالبيع مأجورين؟ زكاة العروض هي زكاة السلع المعدة للبيع، يقالها زكاة العروض. فإذا كان عندما سيارات البيع أو ملابس للبيع أو فرش للبيع يقومها كل ما دارت السنة، إذا تمت السنة ينظر قيمتها في السوق، فإذا كانت قيمة السيارات في السوق 100,000 200,000 زكاها، أو الملابس أو الكراسي أو الأواني قدرها، فإذا بلغت قيمتها 50,000 60,000 40,000 زكاها، زكاها ربع العشر من 40,000 ألف يعطيها الفقراء. من أسئلة هذا السائل من الجزائر يقول سماحة الشيخ ما الصواب في هاتين المسألتين، الجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، الجمع بينهما بأذانين وإقامتين؟ السنة بأذان واحد وإقامتين، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وفي أسفاره، يؤذن المغرب والعشاء أذانا واحدا، وللظهر والعصر أذانا واحدا، ويقيم لكل واحدة، هذا هو السنة. إذا صلى المغرب والعشاء جميعا أو الظهر والعصر جميعا في السفر وهكذا في الحج أذانا واحدا وإقامتين، كما ثبت ذلك من حديث جابر رضي الله عنه ومن أحاديث أخرى. يقول هذا السائل في ثالث أسئلته، نحن نتعلم في المسجد في كل ليلة بين صلاة المغرب والعشاء، وأحيانا نجمع بين الصلاتين لأجل المطر، فإذا بقينا للدراسة بعد الجمع وقد أدركنا وقت صلاة العشاء، هل نعيد الصلاة أم يكفينا ما صلينا مع الإمام؟ أفتونا مأجورين. لا تعاد الصلاة، يكفيكم ما صليتم مع الإمام، وإذا جلستم ليل المذاكرة والتعلم ودراسة القرآن والعلم كله طيب، والصلاة مضت والحمد لله مع الناس، لا تعيدوا شيئا، صلاتكم مع الناس كافية والحمد لله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا السائل يقول في هذا السؤال سماحة الشيخ حفظكم الله، كثر في هذه الأيام من يقوم بترك الصلاة، فما دور الأئمة والمؤذنين في تنبيه أولئك ونصيحتهم وأمرهم بالصلاة مع الجماعة؟ الواجب على الأئمة والمؤذنين وأعيان الجماعة النصيحة لمن يعرفون التخلف عن الصلاة، ينصحه جيرانه، ينصحه الإمام والمؤذن وأعيان الجماعة، المسلمون إخوة. الله سبحانه يقول وتعاونوا على البر والتقوى، ويقول سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ويقول سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا هو الواجب، يتناصحون، يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، ولو زاروا في البيت زاروا المتخلفين وأنصحوهم، كل هذا من الماء من الواجبات والمهمات العظيمة، ولا تجب الغافل أبدا، بل يجب التناصح والتعاون البر والتقوى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قال لمن يا رسول؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ويقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الصحابي الجليل، بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، متفق على صحته. نعم. يقول هذا السائل باء عين من الرياض: سماحة الشيخ حفظكم الله، قرأت في أحد الكتب بأنه لا يقع طلاق المعتوه ولا المجنون، فهل هذا الحديث صحيح؟ ومن هو المعتوه؟ هل هو ناقص العقل الذي عنده ضعف في الفهم والتفكير؟ هذا معروف من الأدلة الشرعية، هذا المعتوه والمجنون لا طلاق لهما، ولا بيع ولا شراء ولا أعمال، لأن لعدم العقل. فالمعتوه الذي لا عقل له، ما يحسن التصرف، عقله مفقود كالمجنون، هذا لا طلاق له ولا صلاة له ولا صوم له، كالمجنون سواء. نعم. حفظكم الله. هذا السائل يقول، السائل حمزة من المدينة المنورة، يقول: مريض الكلى يا شيخ، كيف يصلي وكيف يصوم؟ وهل خروج الدم ينقض الوضوء؟ وهل يجوز له أن يجمع الصلوات أثناء الغسيل؟ الله سبحانه يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمريض الكلى مثل غيره، يصلي حسب طاقته، إن استطاع يصلي قائما صلى قائما، وإن استطاع يصلي قاعدا صلى قاعدا، وإن شق عليه جمع بين الصلاتين، كل ذلك لا بأس به. وإذا كان يشق يخرج منه شيء دماء مستمرة، جمع بين الصلاتين وتوضأ لكل صلاة، يكفي الوضوء لكل صلاة كالمستحاضة. أما إذا كان لا ما يخرج من الشيء، ولكن يشق عليه الصلاة في كل صلاة في كل وقت، جمع بينهما كسائر المرضى. وإذا كان يغسل الكلية، فاليوم اللي يغسل فيه يعيده، لأن يخرج دم ويدخل دم، ويتوضأ لكل صلاة، يتوضأ للصلاة بعد الغسيل. أحسن الله إليكم. هذه فتاة تقول، تبلغ من العمر 22، وقد تقدم لخطبتها بعض الرجال، ومنهم من قد تزوج ومعه أولاد. تقول: وإني وافقت عليهم، ولكنني أتردد كثيرا، لأن مستواي الدراسي بسيط، ولدي شهادة من نحو الأمية، وهي في الصف السادس تقول، وفيها عرجة في رجلها اليمنى بسيطة، ولديها تقول عملية، وهي لا تعيقها تقول، وإني أقوم، وتذكر بأنها تقوم بجميع الأعمال في المنزل، ولكن تقول إذا تقدم لها شخص سماحة الشيخ من الشباب لخطبتها، هل تخبره بهذه العاهة؟ وهل يعتبر هذا غش؟ تقول: وأرجو من سماحة الشيخ الدعاء لي بابن الحلال. عليها أن تختار الأتقى لله، من بلغ عنه أنه أتقى لله وأحسن دين وأكمل دين، تختاره وتبين لحالها، لأن الرسول قال: من غشنا فليس منا. تبين لحالها أنها حرجة قليلة، أو غير إنسان عندها عيوب أخرى، تبين لها حالها، تبين حالها، لا تغش، من غشنا فليس منا. وعليها أن تختار الطيب من الخاطبين، الطيب في دينه من الخاطبين. نعم. أحسن الله إليكم. السائلة ندواي تقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، تذكر بأن والدتها مريضة ولا تستطيع الذهاب إلى دورات المياه أكرمكم الله، وتقوم بالتيمم في كل الأوقات للصلاة، ولكن عندما تجد نفسها نشيطة تتوضأ بالماء لأنها معاقة، فما توجيهكم لها؟ فاتقوا الله ما استطعتم، عليها أن تتقي الله، إن استطعت تذهب للدورات المياه فلا بأس، وإلا تستجمر بالمناديل 3 مرات أو أكثر حتى تنقل محل البول والغائط وتيمم. فإن استطعت أن تذهب لدورات المياه أو كان عندها أحد يوضيها، توضت بالماء بعد الاستنجاء بالمناديل واللبن ونحوه، تستجمر باللبن 3 مرات أو أكثر، أو بالمناديل الخشنة 3 مرات وكان على البول والغائط، ثم توضأ وضوء الصلاة بنفسها أو بمن يساعدها كبنتها وأختها ونحو ذلك، أو تيمم من عجزت بضرب التراب مرة واحدة ثم تمسح وجهها وكفيها. تقول: هل ورد هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث بأن من قال بعد الصبح والمغرب 7 مرات اللهم أجرني من النار